بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وصحبه الأوفياء الشرفاء. ثم أما بعد، وصلنا في شرح متن لمعة الاعتقاد لصاحبه الماتن ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله إلى قوله: فصل، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومحمد رسول الله، خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. أمته خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. هذا الفصل يتحدث فيه الإمام ابن قدامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعلمون إخواني الأكارم أن مسائل العقائد فيها أقسام، منها ما هو من قسم الإلهيات، منها ما هو من قسم الغيبيات، ومنها ما هو من قسم أصول العبادات، ومنها ما هو من قسم النبوات. فلا بد للكاتب في عقيدة الإسلام وعقيدة المسلمين أن يتحدث عن شيء من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حقه عظيم، ولا يمكن مطلقا أن نستوفي الكلام في قدره وحقه، ولذلك العلماء صنفوا المصنفات الطويلة جدا في دلائل نبوته، كما في كتاب البيهقي، وفي شمائله كما في كتاب الترمذي، وفي حقوقه كما في كتاب الشفاء في تعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، وفي سيره كما في سيرة ابن هشام، وفي هديه كما في زاد المعاد، زاد المعاد في هدي خير العباد، وألفوا في سنته كما في كتب الصحاح والسنن والمسانيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعرف الإنسان من هو، من يكون، وماذا يجب علينا نحوه. من أهم الأمور أن نؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع السابقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى بدين، وهو دين الإسلام، ودينه هو دين جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وشريعته توافق شرائع كثير من الأنبياء والرسل، وكذلك تصدق أنبياء شرائع الأنبياء والرسل، وتزيد عليها أو يخفف الله عز وجل على أمة الإسلام بشريعته. ولذلك يجب علينا تجاهه طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه هو صلى الله عليه وسلم، من حيث أن الله عز وجل أوحى إليه، فكان وحي الله إليه شريعة الله. ولذلك إخواني الأكارم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حقه عظيم. ومن ضمن القضايا التي نبه إليها ابن قدامة: خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، في ذلك رد على من ادعى النبوة بعده، من أناس زعموا أنهم أنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن هنالك 30 نبيا أو 30 شخصا يدعون النبوة، وكلهم يكذبون. ومن أواخرهم ممن انتشرت فتنته وضلالته وعمت في بعض البلاد، فتنة هذا الرجل الكافر المسمى أحمد ميرزا غلام القادياني من قاديان في الباكستان، والذي ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه نبي بعد الرسول، وزعم أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو أحمد ميرزا غلام، وزعم أنه هو الذي نزل من السماء. قد تستغربون من هذا الكلام، لكن من قرأ في كتبهم وناظرهم يعلم حقيقة أقوالهم. وهذا الرجل أجمع العلماء على تكفيره. ومن الناس الذين لا يؤمنون برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثر، وبعضهم يقول أن رسالته فقط للعرب وليست للعجم أو لعموم الناس. ولذلك كل من يدعي هذه الدعوة فإنه خالف دين الإسلام وكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب علينا أن نؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام خاتم للأنبياء، هو خاتم بمعنى أنه خاتمة الأنبياء والمرسلين، لا كما يقول أحمد ميرزا غلام أنه خاتم بمعنى موضع زينتهم، وإن كان قد يأتي بعده نبي كما أول ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، أي أن الله عز وجل ختم به الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وقد أتى الكذابون وادعوا دعاوى باطلة، فمنهم من قال، من سمى نفسه لا، وقال أن الرسول قصده في قوله لا نبي بعدي، أي أن هنالك شخص اسمه لا سيأتي من بعدي وهو نبي، وهذا كذب لأن هنا لا نافية. وبعضهم قال لا نبي بعدي، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا نبي بعدي، فدل ذلك على أن جواز أن يكون هنالك نبي بعد رسول الله كما زعمت ذلك بعض من ادعت النبوة. وبعضهم قال لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، فوضع أداة الاستثناء إلا أن يشاء الله، وزاد ذلك على كلام رسول الله، وهذه زيادة موضوعة باطلة ليس لها أصل، إلى غير ذلك من الدعاوى الكاذبة. ومن الناس من يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام ككثير من رؤوس غلاة العلمانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرد رجل عبقري، وأنه ذكي، وأنه بطل، وأنه ملهم، لكنه ليس نبيا. وهذا لا شك أنه كذلك كفر بشريعته. فلذلك ينبغي علينا أن نعرف حقه ونؤمن به، وإيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو إيمان ينبغي أن يكون فيه عمل قلبي، وذلك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكذلك إيماننا به ينبغي أن يكون إيمانا باللسان، ولذلك لا يدخل الإنسان أحد إلى دين الإسلام إلا إذا شهد أن محمد رسول الله. وكذلك إيماننا به ينبغي أن يكون كذلك بعمل الجوارح، وذلك بالإنقياد، ولذلك لا نعبد الله إلا بما شرعه، وننقاد لما بلغه من دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخواني الأكارم، هذه الأشياء هي التي تجعلنا نقول كما قال ابن قدامة لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، كما أخبرنا عن هذا سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام أنه آخر الأمم، أن أمة الإسلام آخر الأمم، لكنهم أول من يدخلون الجنة كما جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال أنا أول شفيع في الجنة، وفي لفظ أنا أول من يقرع باب الجنة، وفي لفظ آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وأول من يدخل من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على أمته. قال صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، كما تكلمنا عن هذا الحوض الكبير الكثير، صاحب لواء الحمد يحمله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي بهذا المتن مطولا، وإن كان الإمام المسلم الذي رواه أنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع. هذا الذي جاء في صحيح الإمام مسلم. زاد الترمذي: وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يوم إذ آدم فمن سواه إلا تحت روائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء، صاحب لواء الحمد، فكان يكون حالته إماما للأنبياء وخطيبا للأنبياء وصاحب شفاعة صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخبر في ما رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وحسنه الألباني وغيرهم من أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. فهو هكذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانت أمته خير الأمم وأصحابه خير الأصحاب. والأمم في التي تبعث كثيرة جدا، حتى أنه جاء في جامع الترمذي وعند ابن ماجه أن عدد الأمم تقريبا 70، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم توفون 70 أمة يوم القيامة. فأمة الإسلام هي التي توفي 70 من الأمم السابقة، وهي مع هذا هي وإن كانت الأمة الأخيرة إلا أنها السابقة يوم القيامة، كما جاء في الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. حديث كذلك أخرجه البخاري. قال النووي: الآخرون في الزمان والوجود السابقون بالفضل ودخول الجنة، فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر الأمم. ولذلك إخواني الأكارم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان خيريته على الأنبياء والرسل بخيرية أمته كذلك على الأنبياء على الأمم السابقة، على الأمم السابقة. فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السيد الذي بلغ السؤدد والكمال والشرف في كل شيء. ولذلك كان يقول: أنا سيد الناس يوم القيامة، كما في الحديث المتفق عليه في البخاري وفي صحيح الإمام مسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصح أن يطلق عليه السيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام السيد، ويصح أن نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان في باب الأذكار وفي باب الدعاء، في باب الأذكار وفي باب الأشياء التوقيفية كالأذان لا يصح لنا أن نقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وإنما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن هذا جاء توقيفيا. لكن بشكل عام لك أن تقول، حتى لو دعوت الله دعاء عاما: اللهم شفع في سيدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا إشكال في ذلك. ولذلك نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شفيعا لنا، خاصة أن أمته هي التي يدعو لها كثيرا. وإذا كان قد أرسل رحمة للعالمين، فإن أمته أمة الإجابة بإذن الله عز وجل، تنالهم الرحمة منه وينالهم من الله عز وجل العفو وإدخال الجنة. ولذلك كانت أمة النبي عليه الصلاة والسلام خير الأمم، قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قد يأتي أحد فيقول: ما القول في قول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين؟ فنقول: يا أخوان الأكارم، المراد بذلك أن المراد بهم هم عالمي زمانه، عالمي الزمان الذي كانوا يعيشون فيه، هم كانوا عالمي زمانهم. أما بعد أن انتهى زمانهم فقد كانت أمة الإسلام هي أفضل الأمم. ويمكن أن يقال كذلك أن الله عز وجل فضلهم، ولكن بسبب تحريف كثير منهم لشريعة الإسلام لم ينالوا هذا التفضيل والتشريف فسقطوا فيه، فنالته أمة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها آمت بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام محمد. هنا يا إخواني الأكارم، بعد ذلك تكلم عن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، تكلم عن الصحابة، قال: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه وأرضاه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل العصر عليه، ثم قال: هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه أخواني الأكارم كلام الإمام ابن قدامة عن الصحابة. طبعا لاحظوا أنه هنا في إجمال عظيم جدا، سواء بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في الفصول السابقة في الحديث عن الله عز وجل، لكن أن تعلمون هذا متن يجمع أصول العامة، ولكن يمكن أن تذكر الآن تحت حقوق النبي وحقوق النبي فقط مجلدات، الصحابة مجلدات كما لا يخفاكم. طبعا يا أخوان الأكارم، الصحابة نالوا فضلهم لأنهم كانوا في خير القرون، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني، خير الناس قرني. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا بد لنا أن نعرف قدرهم ونعرف فضلهم، وأن أفضلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق هو الصحابي الذي نال من الفضل ما نال، فضله عظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذا عمر وعثمان وعلي. طب هنا سؤال: من هو الصحابي؟ نقول يا أخواننا الكرام، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت إسلامه ردة، من لقي النبي، لقي النبي يعني ليس شرطا أن يراه، لأن بعض الصحابة ما رأوا النبي كعبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، لقي النبي وعاشره واجتمع معه مؤمنا به، لقيه على الإيمان به مؤمنا به ومات على ذلك، يعني مات على الإيمان به، فلم يكن من لقيه آمن به ثم كفر أو ثم ارتد، أي نعم، ومات على ذلك ولو تخلل الإسلام ردة، يعني لو أنه قبل أن يموت ارتد ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام فإنه يعد من الصحابة كذلك. والصحابة يا أخواني على درجات، يعني لا يمكن أن يكون الصحابة الذين أنفقوا من قبل الفتح كالصحابة الذين أنفقوا بعد الفتح، كما قال الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. ولذلك لا شك أن لديهم فضل وفضائل تختلف ودرجات ومراتب. أبو بكر أفضل من عمر، عمر أفضل من عثمان، عثمان أفضل من علي، علي أفضل ممن بعده من العشر المبشرين بالجنة، العشر المبشرين بالجنة أفضل من غيرهم، أهل بيعة الرضوان أفضل من غيرهم، المهاجرون أفضل من الأنصار على قول، وإن كان بعض العلماء يرى أن الفضل لكليهما، فأولئك هاجروا وأولئك نصروا. المهاجرون والأنصار بشكل عام الذين أسلموا وآمنوا قبل الفتح مكة أفضل ممن أسلم بعد فتح مكة. آخر الصحابة ليسوا كأوائل الصحابة، من أسلم قبل وفاة النبي ليس كمن أسلم بداية نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه أشياء ينبغي علينا يا إخواني أن نعرفها وأن نحسبها. نعم، لكن لهم لا شك الفضل، لهم منزلة الصحبة، لكن هل الصحبة تتفاوت؟ نعم، وهذا يا إخواني أمر طبيعي. أهل الجنة على مراتب ودرجات، منهم الصديق، منهم الأنبياء، منهم الصديقون، منهم الشهداء، منهم الصالحون. أهل الكفر على درجات، منهم الملحدون الكفرة الذين عادوا الله ولم يؤمنوا بالله، ومنهم من كان يؤمن بالله لكنه أشرك به، ومنهم من كان دون ذلك، ومنهم حتى أناس من أهل الكبائر من أمة الإسلام، ممن يدخلهم الله عز وجل الجنة، فيدخلهم الله عز وجل النار فيعذبهم بها ثم يخرجهم منها سبحانه وتعالى. ولذلك لا يظن أحد أن المراتب بشكل عام واحدة. هذه من النقاط المنطقية التي ينبغي أن تعقل بداهة. مثل مسائل الكفر، الكفر له أنواع ودرجات ومراتب. كفر من سب الدين وسب الله وسب الرسول أو ألقى المصحف في مزبلة والعياذ بالله، أو سجد للصنم، ليس ككفر يا أخواني من حرم الخبز أو أحل السرقة، أحلها يعني استباحة كاملة وعلى رأسها استباحة العقائدية، قال إنها جائزة. وكذلك البدع على مراتب، والفسق على مراتب، والفجور على مراتب، والنفاق كذلك على مراتب. طيب، إذن الصحابة نالوا الفضل بصحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولهم من الفضل والأجر الشيء العظيم، ولهم من الفضل والأجر الشيء العظيم. أفضلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل أبو بكر له فضل لأنه ممن يعني أسلم مبكرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال، وهو الذي صحبه في الهجرة، وهو الذي أنابه النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وأنابه النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، وأسلم على يديه خمسة من الصحابة رضي الله عنهم من المبشرين بالجنة، كعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. ولذلك كان الصحابة يعرفون قدره، كما قال ابن عمر: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر. فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ننكره. وذلك يا أخواني أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه على فضله وعلى مبايعته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتته امرأة قال لها: إن لم تجديني فأتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأبو بكر هو أفضل الصحابة، ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه، أبو حفص الفاروق أسلم في السنة الثالثة من البعثة بعد قرابة 40 رجل، ولما أسلم فرح المسلمون بإسلامه، حتى أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال: ما زلنا أعزة بعد أن أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه كان من أفضل الناس بعد أبو بكر، ولذلك كان من أكثر الناس صحبة للرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. أتيت أنا أبو بكر وعمر، وقفت أنا أبو بكر وعمر، أثبت أحد، فإن على ظهرك نبي وصديق وشهيد. ولذلك من فضائله أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه عهد بالخلافة له، فكان قدره معروفا. ثم بعد ذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه ذو النورين، وهو قد أسلم قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم، وكان من أفضل الصحابة رضي الله عنهم كرما وحلما وجودا وإحسانا ورحمة. واستشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سنة 35 من الهجرة. وكان عثمان أيها الإخوان الأكارم من أكثر الناس غنى وسخاء، واشترى بئر رومة. ثم بعد ذلك ممن يليه من الفضل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه السلام، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوائل من أسلم من الغلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والنبي عليه الصلاة والسلام أحبه وأعطاه الراية يوم خيبر ففتح الله على يديه، وكان هو الخليفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد عثمان، حتى قتل شهيدا في سنة 40 من الهجرة. فهؤلاء الصحابة الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون. هؤلاء يا أخواني هم الخلفاء الراشدون المهديون. ولذلك فضلهم على بعضهم كفضلهم في خلافتهم. أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهو الأحق. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل خلافتهم خلافة خير، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهم ممن دخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة، كما جاء عند الإمام أبو داود والترمذي. وقال الإمام يعني الترمذي رحمه الله تعالى بأنه حسن. ثم بعد ذلك أتى بعدهم الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، لما مات والد علي وأصلح الله عز وجل بينه وبين معاوية رضي الله عنه وأرضاه في سنة 41 من الهجرة، لأنه تم له 6 شهور، كان 6 أشهر، كان قد دخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة. فخلافة الحسن تعتبر من خلافة أولئك يعني الخلفاء الراشدين المهديين. والنبي عليه الصلاة والسلام امتدح ما فعله الحسن وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا يا أخوان الأكارم من الرشد، أن الله عز وجل أصلح بينه وبين معاوية، ومن الهدى أن الله عز وجل هداه لذلك، وتنازل عن حقه في الحكم والخلافة والإمامة والإمارة، إن أنها معاوية وتجتمع قلوب الأمة. فلذلك نال هذا الفضل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن إخواني الأكارم، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. نأتي إلى مسألة مهمة، وهي الجميع من علماء الإسلام، من علماء السلف، يقرون أن عثمان أولى بالخلافة من علي، أن عثمان أولى بالخلافة من علي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أفضل من عثمان، أو أن عثمان أفضل من علي؟ إخواني، عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان من الصحابة الكرام الذين قدمهم أهل الشورى، لكن هذا يمكن أن يقال إنه هذا الموضوع من باب الخلافة، لكن من باب الفضل ممكن يكون علي أفضل. هذا هو الخلاف الذي حصل. وهنالك من كان من أهل الكوفة يفضلون علي على إيش؟ على عثمان. غير أن جمهور العلماء يرون أن عثمان هو الأفضل. ولذلك كان بعض أهل العلم يقول: من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم قالوا الفضل لعثمان. وهنالك من أهل العلم من كان يفضل علي بالفضل لا بالخلافة، منهم الإمام الطبري رحمه الله والإمام الحاكم، وهؤلاء من يعتبرون شيعة، يعني كانوا يطلقون عليهم شيعة لأنهم شايعوا علي ورأوا أنه هو الأفضل من عثمان، لكنهم ليسوا كشيعة الإمامية أو الجعفرية أو الاثني عشرية أو الإسماعيلية، هؤلاء من الطوائف المختلفة من الشيعة الذين خالفوا منهج علي بن أبي طالب، لكن هو كان هؤلاء الطبري والحاكم وغيرهم يرون فضل علي على عثمان لعدة اعتبارات معينة، وإن كنا نرى أن الفضل من عثمان على علي هو الأولى، لأنه كما جاء في ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت في ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، التي أقر فيها الصحابة على تفضيلهم، يعني لما روى ابن عمر قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي، نخير أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا رواه البخاري، وكان هذا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاء ذلك يعني عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإسناده صحيح. طيب، الآن يا أخواني الأكارم، من المسائل المهمة كذلك مسألة ما هو الحكم في من سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ ما الحكم في من سب الصحابة؟ نقول إذا كفرهم، هاي أخواني، إلا بضعة أنفار أو فئة من الأنفار فإنه كافر، لأنه رد شهادة الله عز وجل في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أما إذا سب بعضهم واعتقد أنهم أخطأوا مثل الخوارج فإنه قد فعل كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، حقه التعزير حتى يقلع، لكنه لا يعد مخرجا من الملة. أما إذا سبهم من باب الغيظ ومن باب الكره ومن باب الحقد والحنق فإنه يا أخوان الأكارم كفر، لأن الله عز وجل قال في وصف الصحابة ليغيظ بهم الكفار، ولذلك من هنا استدل الإمام مالك على كفر من أبغض الصحابة وكرههم، قال مالك من كان في قلبه غل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فليس له من الفيء شيء. أما إذا سب واحدا منهم يا أخواني أو اثنين أو ثلاثة أربعة سبهم وطعن فيهم فهذا يا أخواني لا يكون كفرا، كما تكلم بعضهم في معاوية، في عمرو بن العاص، في خالد بن الوليد، في عبد الرحمن بن عوف وهكذا، لكنه لم يعد كفرا، إلا أنه في المقابل هذا يعتبر يا أخواني أمر خطير يخشى فيه على دين الرجل، لأنه يا أخواني الكريم من سب الصحابة فإنه أو من سب بعض الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم فإنه معرض إلى رد كثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، ثم بعد ذلك يتخذ دين آخر. لذلك أمر سب الصحابة ليس أمرا يسيرا، ليس أمرا يسيرا، ونحن يا أخواني ليس لنا في الدخول فيما بينهم من خلاف دخل. كم من إنسان حاول أن يدخل ويحاول أن يؤسس قواعد وموازنات وأشياء يبين أن فلان كذا وأن فلان كذا، ولذلك نحن من منهجنا ترك الحديث عما شجر بينهم. ما الذي يفيدنا في ذلك؟ بعض الناس يقول نستفيد التجارب، استفد التجربة من دون أن تخوض فيما شجر بينهم وتخوض وتذكر هذا الكلام أمام الناس وتثير الفتن وفي الحقيقة لن تستفيد شيئا. كم من إنسان فعل هذا وآخرهم المسمى بعدنان إبراهيم، ثم أعلن أنه تمنى أنه لم يقل ولم يتكلم في مثل هذا لأنه ظن أنه يفعل شيئا يفيد فيه منهجية النقد ومنهجية التفكير كما زعم ويذكر، لكنه في النهاية علم أنه خرج بخفي حنين وأنه أفلس. فترك الخلاف فيما شجر بينهم هذا هو الأفضل. دماء طهر الله عز وجل منها أيدينا، فلنطهر منها ألسنتنا. والصحابة أنفسهم فيما بينهم يتحاكمون فيما بينهم، والله عز وجل سبحانه وتعالى هو الحكم الفصل سبحانه وتعالى يحكم بينهم. والصحابة أنفسهم كذلك فئة كبيرة منهم تراضوا فيما بينهم، حتى أن علي رضي الله عنه وأرضاه قال كما يعني جاء عنه في روايات صحيحة مثبتة في أسانيد، قال عن طلحة والزبير: إني لأرجو الله أن أكون أنا وطلحة والزبير، وطبعا كانوا من عادوه، إني لأرجو الله أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال تعالى فيهم إخوانا على سرر متقابلين. فما لك ولهم يا أخي الكريم؟ دعك منهم وانشغل بنفسك، انشغل بإصلاح أمتك، انشغل بإصلاح ما يحصل في واقعك، ودعك من هذه الأشياء. وإياك أن تتعرض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. خاصة أنه أغلب السب يا إخواني يكون الآن للصحابة المقدمين الذين سبقوا. كثير من يسب الآن من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وعمر بن العاص وكثير من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وطلحة والزبير، هؤلاء كلهم يا أخواني كانوا من أوائل الناس الذين أسلموا. هذا لا يعني أنه من أسلم متأخرا وثبتت صحبته وديانته لله عز وجل ورسوله وصدق إسلامه أنه يسمح بسبه، كلا. لكننا كما ذكرنا لكم يا أخواني، من كان من أوائل المؤمنين ويتعرض لهذا، فإذا أتى أحد وتكلم عن الأوائل فإنه سيندرج هذا على كثير من الناس. لذلك أمسك لسانك، أمسك لسانك ولا تخض فيما شجر بينهم ولا تسبهم، واهتم بنفسك ودينك. والنبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني الأكارم أخبرنا أنه سيكون هنالك اختلاف، هذا أمر طبيعي، وأن الأمة ستفترق بعده فرقتين، وأن الله سيصلح بينهما. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هؤلاء يا أخواني الصحابة الكرام الذين هم من العشر المبشرين بالجنة. قال كذلك: وكل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا يا أخواني كذلك قضية الشهود للصحابة المبشرين بالجنة، وهم عشرة لكنهم أكثر من ذلك، لكنهم أتوا عشرة لأنه الحديث ذكرهم، وإن كان هنالك بعضهم ممن لم يذكر معهم، كما جاء في حديث بلال: إني لأسمع خشخشة عليك في الجنة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك في حديث عكاش بن محصن: يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. طيب، الذي أريد أن أقول يا أخواني أن هؤلاء العشرة جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام الترمذي وحكم عليه جماعة من أهل العلم بصحة الإسناد، وكلهم هؤلاء اللي هو طلحة والزبير وسعد، يعني نجد أنهم من الصحابة الكرام الذين كان لهم سوابق عظيمة في الإسلام، يعني طلحة مثلا بن عبيد الله أحد الثمانية السابقين للإسلام، والزبير بن العوام كذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل من السابقين في الإسلام، وأبو عبيدة عمرو الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة كذلك الحسن والحسين. قال عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين حسين سيدا شباب أهل الجنة. والحديث هذا رواه الإمام الترمذي رحمه الله، وقال الترمذي حسن صحيح. وكذلك شهد لي ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري، قال له عليه الصلاة والسلام: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام به الجنة. فهم كثر. طيب، هؤلاء الصحابة إخواني الأكارم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هؤلاء من الطبيعي أن نقول هم في الجنة. يعني يأتي أحد فيقول لنا: أين عمر؟ أو أين سيكون جزاء عمر أو جزاء طلحة؟ نقول في الجنة. لكن النقطة التي نبه عليها قال: لا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هنالك قواعد مهمة. لما يأتيك رجل فيقول لك: أين يكون الكفار؟ الكفار إن ماتوا على كفرهم فإنهم في النار. طيب، هذه نقطة أولى. هل فلان الذي مات على كفره في النار تعيينه من باب التعيين هل يصح أو لا؟ هذا اختلف فيه العلماء، لكن الصحيح يا أخواني أن تعيينه أن فلانا في الجنة أو أن فلانا في النار، فإن هذا لا يمكن أن يكون إلا من عينه النبي عليه الصلاة والسلام أو جاءت الآية القرآن الكريمة بتعيينه. يعني مثلا أبو لهب عينه الله عز وجل فقال: تبت يد أبي لهب وتب. أبو طالب جاء في الحديث الصحيح كذلك يا أخوان الأكارم في قضية يعني تعيين أنه في النار. كذلك عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيته يجر أمعاءه في النار، وهذا حديث رواه البخاري. طبعا سبب ذلك أنه أول من أدخل الأصنام إلى مكة، فهؤلاء يعينون بأنهم في النار، يعني يقال أنهم في النار. أي نعم. أما الذين لم يعين أنهم في النار فنحن نقول هذا من فعل هذا فإنه في النار، لكن الحكم عليه بأنه في النار، انتبه، ليس الحكم عليه بأنه كافر، الحكم عليه بأنه في النار هذا ليس من اختصاصي واختصاصك وإنما لله عز وجل. أما الحكم عليه بأنه كافر فهذا نعم، لأنه فيما ظهر لنا وبدأ لنا أنه كافر خرج من الإسلام ومات على ذلك. وهذا يا أخواني حتى لا نفتئت ولا نجترئ على جزاء الله، فهذا الجزاء لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يدخل الجنة، وهو الذي سبحانه وتعالى يدخله، وهو الذي يدخل النار سبحانه وتعالى. هنالك أناس يمكن أن نقول نشهد لهم بأنهم من أهل الخير والصلاح، ولعلهم بإذن الله من أهل الجنة، خاصة إذا شهد الناس له. يعني من شهدت له الأمة بأجمعها بالخير والصلاح والديانة فيمكن أن يقال بأنه في الجنة، لحديث ثبت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن جنازة، قال: هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله على خلقه. فيمكن أن يقال بهذا الاعتبار أنه إذا أطبقت الأمة على أن هذا الرجل كذا وكذا أو أن هذا الرجل كذا وكذا من خير أو من شر، فإنه إخواني الأكارم يمكن أن يقال بأنهم إما من كان من أهل الخير في الجنة وإما من كان من أهل الشر في النار. إحنا عندنا الآن الصحابة المبشرين بالجنة وغيرهم ممن يعني جاءوا في أحاديث أخرى من بشر بالجنة، نقول أنهم في الجنة. بعض بقية الصحابة هل نشهد لهم بالجنة؟ نحن نقول على وجه العموم نعم نشهد لهم بالجنة لقول الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، قول الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ولقول الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ولقول الله عز وجل يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ولذلك ابن حزم مثلا قال جميع الصحابة ممن صحبه ولو يوما من غير المنافقين في الجنة قطعا. واستدلوا هؤلاء بحديث أن يعني ما جاء عند الضياء المقدسي في المختارة لا تمس النار رجل رآني، أو حديث الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، من أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. فهؤلاء ممكن أن يعني يحكم لهم بالجنة بهذا الاعتبار العام. يتبقى أن نعلم يا أخوان أن مسألة الحكم على الناس في الدنيا بالكفر أو بالإسلام هذه من اختصاص أهل الاختصاص، من أهل العلم والفتية والقضاء الذين لهم التأهيل والخبرة والقدرة على تحقيق المناط سواء كان سببا أو مانعا. فيمكن أن يكون هذا لهؤلاء القوم، أما أن يأتي أي أحد فيقول فلان في الجنة وفلان في النار فهذا سيجترئ فيه كثير من الناس على عباد الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه عز وجل. لكن لما نحكم على أناس بأنهم كفار لا نرى منهم إلا ما يدل على الكفر ويحكم عليهم بالكفر به، أو أناس نراهم على إيمان وإسلام ويحكم لهم بالإسلام. هنالك يا أخواني مسألة مهمة كذلك، وهي مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن الصحابة فقال خير الناس قرني، وتكلم صلى الله عليه وسلم أن هنالك من الأمم من هم من إخوانه، من هم من إخوانه، فأحب أن يراهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى المقبرة قال السلام عليكم أهل الديار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ثم قال وددت أن لو قد رأينا إخواننا، فقالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، فقال أنتم أصحابي وإخواننا لم يأتوا بعدي، فقالوا كيف تعرف من لم يأتي من أمتك، فذكر أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء. ولذلك بوب العلماء باب في استحباب إطالة الغرة والتحجير في الوضوء، فدل هذا على أن هذه الأيام التي يحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى فيها من آمن به ولم يراه لعلها داخلة فيها. فنحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام ونؤمن به وندافع عن سنته وعن شريعته ولا نراه، فنسأل الله عز وجل أن نكون من إخوانه وأن يجعلنا ممن تحلى بالحلية، حلية المؤمن، كما جاء في الحديث تبلغ الحلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقد جاءت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان في سندها كلام، فإن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، فقالوا يا رسول الله منا أو منهم، قال بل منكم، إنهم لا يجدون على الخير أعوانا وأنتم تجدون على الخير أعوانا. والأجر هنا لا يعني الفضل، فالفضل للصحابة، لكن هنا الأجر للمشقة ولقلة العامل ولكثرة الابتلاءات فالأجور تكون أكثر بسبب هذه الدواعي، وإلا فإن الفضل للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يستحقونه. فكما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد أصفاهم وأخيرهم وأفضلهم قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاستخلصه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد صحابته خير الناس فاستخلصهم لصحبته، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدل ذلك على أن الصحابة هم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن خالطوه وأحبوه ونصروه وآمنوا به ودافعوا عن دينه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن آمن برسالة الإسلام، ممن عرف فضل الصحابة وحق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وسنأتي إن شاء الله تعالى لاحقا بالحديث عن شيء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أسأله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.